الحديث والدرس في مكروهات الصلاة. وهذه الفاصلة التي سنقرأها من أهم ما يكون للمصلي، وهي سترة المصلي. سترة المصلي إذا كان يصلي ليست سترته التي تغطي عورته، لا، وإنما سترته التي أمامه وهو يصلي. وهذه كثيرنا السؤال عنه، وكثيرنا المناقشة فيها، وكثيرنا البحث فيها. فقال: يسن للمصلي رد المار بين يديه. إذا كنت تصلي وأراد أحد أن يمر بين يديك، سواء كان آدمي أو غير آدمي، بهيمة أو غيرها، ترد، لأنك في صلاتك تناجي الله جل وعلا، تناجي الله وجها لوجه. وهذا المار يحول بين المصلي وبين مواجهته مع الله جل وعلا، لهذا شرع للمصلي أنه يرد هذا المار. فقال: يسن له أن يصلي أن يرد المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. يقول أحدا، هذه أي أحد، ما قال إنسان ولا قال حيوان، مما يدل على أنه يشمل هذا وهذا. يقول: لا يدع أحد، لا يترك، يدع يعني يترك، لا يترك أحد يمر بين يديه وبين سترته. فإن أبى هذا المار إلا أن يمر، أبى ذلك فليقاتله، فإن معه القرين. القرين يعني الشيطان. الشيطان هو الذي وسوس له، وهو الذي زين له أنه يمر أمام المصلي. إذن فليرد، لأن الشيطان أغواه، فليرده هو وشيطانه. فإن أبى فليقاتله، ولكن المقاتلة هذه ما هو معناها المقاتلة بالسلاح، وإنما معناها المدافع، يدافع يدا أول، ما هو بالأسهل، يشير إليه إشارة. فإن لم يمتثل يعني حط يده دونه، فإن لم يمتثل دفع، يدفع، لحق أنه يدفع بهذه الحال، لأن هذا يريد أن يفسد عليه صلاته. فإذا أراد ذلك، أراد أن يفسد الصلاة، هل يدفع؟ وهذه هي المقاتلة المرادة هنا. المراد بالمقاتلة هنا هي مدافعة. والحديث رواه مسلم. وسواء كان المار آدميا أو غيره، سواء كان آدمي أو بهيمة أو غير ذلك، فليدفع عنه. والصلاة سواء كانت فرضا أو نفلة، يعني سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة، كلها لها سترة، وكلها إذا مر أحد بين المصلي وأمامه نقص من صلاته، سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت الصلاة فريضة. أو لم تكن فمر قريبا، إذا كان ما هناك سترة، أنت ما جعلت بينك وبين المارين سترة، فأنت ترده إذا كان قريبا منك. إذا كان قريبا منك رده. والعلماء اختلفوا في هذا القرب، يقول: سواء فمر دونها أو لم يتكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلب، يعني إن غلبك وصار يعني أقدر منك، فأنت دعه، خلوا يمر، الذنب عليه، الذنب على هذا المار، ليس عليك أنت عليك ذنب، أنت دافعت بقدر استطاعتك. عاد لا تعمل كل ما لديك من المقاتلة والمجاهدة، إذا غلبك ورأيته أنه عازم على المر دعه يمر ولا تبطل صلاتك بحركة كبيرة. أو لم يكن قريبا منها ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكون المار محتاج، قد يكون محتاج مضرر، ما فيه طريقا أبدا إلا هذا المرور، إلا هذا المرور وهو محتاج إلى المرور. أيضا هنا أنت صلاتك صحيحة وهو إن شاء الله سقط عنه الإثم. أو كان بمكة أو بحرم مكة، إذا كان المار في الحرم في المسجد الحرام أو في الحرم وهي ما أدخلت الأميال، ما أدخلت حدود الحرم، هذا له خصوصية، له خصوصية أن المرور بين يدي المصلي أن هذا لا يضر، سواء كان المار رجل أو امرأة أو حيوان أو كلب أو حمار أو غير ذلك لا يضر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أن الحرم له خصوصية، ومن خصوصياته أن المار بين يدي المصلي أن هذا لا يضر، سواء كان في المسجد الحرام أو سواء كان في غير المسجد ولكنه في داخل الحدود، حدود الحرم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة من دون سترة، صلى من دون سترة، وذلك ليلة المزدلفة. وليلة المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر من 100,000 حاج، لا بد أن يكون كثير من الناس قريبا من منزله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه الخمسة، رواه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام، كان في المسجد الحرام يصلي وكان الناس يمرون أمامه فلا يرد أحد. ما دام أنها وردت هذه النصوص التي تعتبر مخصصة، والأصل تحريم المرور بين يدي المصلي، هذا ما بذلك شك صحت فيه النصوص، لكن هذه النصوص الأخرى تكون مخصصة للحرم، للمسجد الحرام وما أدخلت في الأميال، تكون مخصصة هذه سواء كان المصلي مفتر متنفلا أو مفترضا، أو وسواء كان المار قريبا أو بعيدا منه، فهذه النصوص تكون مخصصة لا سيما في المسجد الحرام، فالضرورة فيه متحققة، يعني ضرورة كثرة الناس وزحامهم ومرورهم من هنا وهناك، هذه أيضا من المبررات ومن المسوغات التي تجعل الإنسان والحمد لله إن شاء الله يطمئن إلى صحة هذا القول. وهذا القول قال به الإمام أحمد وأتباعه، قال به الإمام أحمد وأتباعه، وفيهم أئمة، فيهم أئمة كبار ارتضوا هذا القول، وهو أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي داخل الحرم، داخل الحرم، أنه لا يضر ولا ينقص الصلاة. والحمد لله ما دام الإنسان يعني يجد مثل هذه الأشياء، يجد نصوص ويجد علماء كبار قالوا بهذا القول، وهم من هم في ورعهم وعلمهم واطلاعهم، هذا يجعل عند الإنسان يعني راحة ضمير أن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد الحرام ومر أحد أمامه أن صلاته إن شاء الله تامة ولم ينقصها شيء، سواء كان المار امرأة أو سواء كان المار رجل. هذه الناحية الأخرى أنه بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء، أن سترة الإمام سترة للمأموم. إذا كان المصلي مأموما يصلي، سواء كانت الصلاة نافلة أو سواء كانت الصلاة نافلة كالتراويح، فهذا بإجماع أهل العلم أن صلاة أن سترة الإمام سترة للمأموم تك، وأنك إذا مر أحد بين الصفوف هكذا أن هذا لا يضر ما دام المصلي مأموما، وهذا بإجماع العلماء، والإجماع حجة قاطعة، يعني الإجماع مصدر من مصادر التشريع. إذا قيل أجمع العلماء كذا ما عاد يبقى لحد كذا، ما تقدر تقول أين النص أين الدليل، قال الدليل إجماع أهل العلم إن أمتي لا تجتمع على ضلال. فإذا أجمعوا على مسألة من المسائل فهذا يعني يفيد القطعية، يفيد القطعية بصحة هذا الحكم. فهذا أما في غير ذلك، أما في غير المسجد الحرام فأنت إذا مر أحد بين يديك فأنت ترد إذا كان بينك وبين السترة، إذا كان بينك مر بينك وبين سترتك. فإن كان ليس لك سترة ومر أمامك فإن كان بعيدا فلا يضرك، وإن كان قريبا ضرك. طيب ما هو القرب وما هو البعد؟ اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الإمام أحمد وأتباعه وقال به الموفق أنه ثلاثة أذرع من قدمك، ثلاثة أذرع من القدم، احسب ثلاثة أذرع من القدم، وإذا مر ما بعدها فهذا لا يضرك. هذا قول. قولا ثاني لا، إنه بحيث أنك إذا مشيت ودفعته ما تصير حركة كثيرة في الصلاة، لا تكون حركة كثيرة في الصلاة، بحيث أنك إذا تقدمت نحوه لتمنعه من المرور ما يكون هذا التخطي وهذا المشي أنه كثير في الصلاة. هذا هو. والقول الأول المحدد بثلاثة أذرع قول جيد وطيب والحمد لله. فإذا كان بعيدا منك فيمر، ولكن الأفضل للإنسان أيضا يساعد على البر أنك لا تصلي أمام مثلا عمود أو أمام جدر أو يكون أمامك مثلا عصا أو يكون أمامك شيء تجعله سترة لك حتى أنت لا تحرج وغيرك لا يحرج أيضا. حتى ولو وضع الإنسان يعني عمامته أو غترته مدها كذا وجعلها سترة له صح ذلك، أو جعل لوحة ونحو ذلك، هذا يكون سترة بين المصلي وبين المار بين يديه. ولذا قال ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. حتى إذا حطيت لك سترة ولو كانت السترة بعيدة يحرم المرور بينها، لأنك أنت جعلت هذه السترة حمى لصلاتك. فما بينك وبين سترتك ولو كانت بعيدة كله تابع لك وكله حمى لك. إذن الذي ينبغي أن الإنسان لا يبعد السترة عنه وليجعلها بقدر موضع سجوده بحيث إن رأسك لا يمسها إذا سجدت. هذا هو أفضل حتى يكون للناس سعة إذا مروا أمامك وإذا أمامهم سعة يمرون، ولا تحجز الأمكنة كلها لتكون مصلى لك. ولهذا قال ولو وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، هذه هي السترة ثلاثة أذرع فأقل. فإن أبى المار الرجوع دفعه، تدفع بيدك كذا حتى لا يمر، دفعه المصلى. فإن أصر فله قتال، يعني قتاله مدافعته، هذا قتال تدافعه، هذا القتال. وقتال ولو مشى، ولو حتى مشيت لك خطوة خطوتين تدفع عنك ما يضرك ذلك. فإن خاف فسادها لم يكرر، إذا خشي أن الحركة تكثر مع هذا المار وأنه يبي عاندك إلا يمر دعه يمر ولا تفسد صلاة. ولم يكرر دفعه ويضمنه. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، يعني المصلي له أن يدفع العدو ويحجز السيل والسبع أو مثلا يبتعد عما يسقط عنه، هذا كله وهو يصلي لأن هذه حركة مطلوبة. وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع، يعني حتى لو كثرت الحركة ما دمت أنت تقتل سبع أو تقتل حي أو تقتل عقرب أو نحو ذلك من الأشياء التي أبيح لك أنك تفعلها وأنت في الصلاة فهذا جائز، لأنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. كل ما ترتب على شيء مأذون لك فيه فأنت غير مضمون فيه، فصلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة. طيب ما للمصلي من الحركات؟ قال وللمصلي عد الآي، عد الآي، تعد الآيات التي تقرأها، كل ما قرأت إلي آية يعني عقد تسبح، وعد التسبيح إذا كنت تسبح مثلا وأنت ساجد أو راكع أنك آمن تعدها تشوف كم سبحت. هذه حركة غير مكروهة، هذه حركة ولكنها غير مكروهة. الإنسان يقول سبحان الله ثم يعقد سبحان الله سبحان ربي الأعلى إلى آخر، فهذه أيضا جائزة، يجوز للإنسان أنه يعقد أصابعه في عدد آيات القرآن وكذلك في عدد التسبيحات، لما روى محمد بن خلف عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه، يعقدها يرى كم قرأ من آية أو كم سبح من تسبيحة. وللإمام وللمأموم أيضا الفتح على إمامه إذا ارتج عليه، إذا غلط الإمام بالصلاة في الآيات في القرآن للمأموم أن يرد عليه يفتح عليه، إذا ارتج عليه يعني التبست عليه القراءة، إذا تبست عليه القراءة فإنه أيضا من المستحب أو من الجائز للمأموم أنه يفتح عليه ويعدل خطأه، يعني إن تجاوز آية أو بدل آية بآية أو وقف ما يعلم ماذا بعدما قرأ فله أيضا أنه يفتح عليه، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، يعني لبست عليه الآيات، فلما انصرف قال لأبي بن كعب، أبي بن كعب هذا شيخ القرة من حفاظ القرآن من الصحابة رضي الله عنه، له عناية تامة بالقرآن الكريم، قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد، يعني ما منعك أنك لما لبس علي ألا فتحت علي ويعني ولقنتني القراءة الصحيحة. ويجب ذلك في الفاتحة، يعني غير الفاتحة من القرآن هذا للمأموم ويستحب له أن يفعل ذلك، أما في الفاتحة فيجب ذلك، والمأموم لا يدع الإمام يغلط، أما يترك حرف أو يترك كلمة أو يترك آية لا، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تترك الإمام مثلا يسقط منها شيء أو يبدل شيئا بشيء أو يلحن لحنا يحيل المعنى أو نحو ذلك، إذا كان ذا فأنت تلقنه وتبين له وأنت أيها المأموم. ولهذا قال ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، يعني أنه كأنه ترك سجدة من سجدات الصلاة، إذا ترك سجدة هل يتركه المأمومون أنه يصلي سجدة واحدة؟ لا، يقولون له سبحان الله إذن الفاتحة ركن كالسجدة، فإذا غلط فيها أو قفز في منها آية أو ترك منها حرف أو نحو ذلك فعلى المأمومين أن يفتحوا عليه وأن يرد عليه غلطه. قال وكنسيان سجد ولا تبطل به، ولا تبطل به يعني أن الصلاة لا تبطل بالفتح على الإمام. قاله في الشرح قال ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، يعني إذا ذكرت أيها المأموم أن الإمام ترك من الفاتحة مثلا آية أو ترك من الفاتحة كلمة، ثم المأموم شرع أنهى الماء الفاتحة وأتمها وشرع في قراءة السورة التي بعدها، وأنت عندك يقين أنه ترك من الفاتحة الشيء، رد عليه، لا خلوا يرجع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى قراءة سليمة، لأنه كما تقدم لنا أن الفاتحة لا تسقط لا في حال السهو ولا في حال الجهل ولا في حال العمد، لا بد من الاتيان بها لأنها أحد أركان الصلاة. إذن إذا تيقنت أن الإمام أنه ترك من الفاتحة الشيء ولو أنه في القراءة التي بعدها أنت تفتح عليه وترد عليه حتى يعود ويقرأ الفاتحة من جديد قراءة صحيحة سليمة. ولذا قال ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، قال ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، يعني أنك لو كنت تصلي مثلا يا منفرد أو مأموم وكان جنبك قارئ يقرأ أو يصلي ثم غلط، فأنت ما يستحب لك أنك تفتح عليه وأنك ترد عليه، لأنك في صلاتك أنت في شغل في قراءتك وقراءة إمامك، ولا تنتبه وتلاحظ على من يقرأ غير نفسك وغير إمامك، لا ترد عليه إن بعد الصلاة إن أردت أن تنبهه على ذلك فذاك، أما وأنت تصلي فلا. ولهذا قال ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن متابعة الإمام، فإن فعل لم تبطل، يعني على فرض أنه يعني فتح على غيره ورد على غيره صلاته غير باطل، لأنك ما تكلمت بكلام خارج عن مال الصلاة، أنت تكلمت بكلام مشروع في الصلاة لكن في غير موضعه، نهاية الأمر أن هذا لا يشرع لك، لكنه لا يبطل صلاتك، ما هو كالكلام العادي تكلم لك إنسان، لو تكلمت وأنت في الصلاة كلاما عاديا بطل الصلاة، أما أن تتكلم بالقرآن فهذا لا يبطل الصلاة ولو كانت القراءة لغيرك ولغير إمامك. وله لبس الثوب، يعني المصلي له مثلا أنه يلبس الثوب وهو يصلي، وله يلف العمامة، وله كذا يعمل هذه الأشياء وهو في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزار، صلى وبعد أن دخل في الصلاة أخذ إزاره فالتحف به وهو في الصلاة، وحمل أمامة، هذه بنت أبي العاص بن الربيع، أبوها أبو العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة حملها على كتفه، فإذا أراد الركوع أو السجود وضعها في الأرض، يفعل ذلك كله في صلاته في كل ركعات صلاته، فهذا جائز أيضا. وأيضا فتح الباب لعائشة، دقت الباب عليه وهو يصلي ففتح لها الباب حتى دخل وهو في الصلاة. وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصعد على المنبر وهو يصلي، يصعد درجة درجتين ويقف، فإذا أراد أن يسجد نزل من عتبة المنبر وسجد في الأرض ليري الصحابة كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وإن سقط رداءه فله رفعه، إذا سقط الرداء من كتفك أو الغترة أو نحو ذلك أو المشرح لك أنك تأخذها وتستدنيها وتضعها على رأسك وعلى ظهرك، هذا كله جائز. نستطيع أن نقسم الحركة في الصلاة إلى أربعة أنواع. الحركة في الصلاة نستطيع أن نقسمها إلى أربعة أنواع: حركة مطلوبة، حركة مطلوبة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة، وحركة محرمة مبطلة للصلاة. أربعة أقسام الحركة في الصلاة: مرغوب فيها ومستحبة أو ربما تكون واجبة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أنها مباحة، لا هي مستحبة ولا مكروهة. القسم الثالث أنها مكروهة في الصلاة ولا تبطل الصلاة. القسم الرابع أنها محرمة ومبطلة للصلاة. هكذا قال العلماء واستقرأوا فيها الشريعة. كيف هذه الحركات؟ قال: أما الحركة المرغوب فيها والمطلوبة، مثلا الحركة في صلاة الخوف، الحركة في صلاة الخوف، فالإنسان يصلي وهو يقاتل، يضرب ويضرب وينحرف ويستقبل القبلة ويستدبرها، كل هذا يفعله، وهذه حركة في الصلاة، في نفس الصلاة داخلا في الصلاة، لكنها مرغوب فيها، مرغوب فيها ومشروعة. ومثل ذلك يكون أمامك فرجة في الصلاة في الصف، أمامك وأنت تصلي فرجة في الصف، فتتقدم لتسد هذا الخلل وهذه الفرجة، هذه حركة ولكنها أيضا مشروعة، لأن الخلل في الصلاة في الصفوف هذا مكروه، فأنت إذا أردت أن تصل الصف وأن تصل وأنت بهذه الحركة وتتمم الصف فهذه حركة ولكنها حركة مشروعة حتى ولو كنت داخل الصلاة. هذه أمثلة للقسم الأول. المباحة مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل البنت على كتفه وهو قائم يصلي، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وضعها. دقت عليه عائشة الباب ففتح لها الباب وهو يصلي. هذه حركة مباحة، هذه حركة مباحة، شرط أنها لا تكثر، لا تتوالى. الإنسان يتحرك يفتح الباب ويغلق، يفتح الباب ويغلق، هذه إذا ما كثرت ولا توالت فهي حركة جائزة مباحة ولا تبطل الصلاة. الحركة المكروهة، لأن هذه جاءت لحاجة، أولا نفهم أنها لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة حتى تدخل ويضع هذه البنت حتى لا تزعجهم، لأن ما فيه إلا هو الذي صلى الله عليه وسلم تولاها في تلك الساعة. الحركة المكروهة هي الحركة اللي من دون سبب، بس الإنسان يعبث بثيابه، يعبث بمشنحه، يعبث بشعار وجهه، يعبث بيديه، يفرق أصابعه، يشبك أصابعه، يعمل حركات ما له فيها حاجة، ما له إليها فيها حاجة أبدا، بس يديه تشتغل أو رجليه تشتغل من دون حاجة. هذه مكروهة، هذه مكروهة كراهة شديدة. إذا توالت هذه الحركة، هذا القسم الثاني، إذا توالت هذه الحركة وكثرت وتتابعت من دون حاجة أبطلت الصلاة، وهي القسم الرابع، وهي القسم الرابع الذي يبطل الصلاة. فهذه هي أنواع الحركات في الصلاة، إما أن تكون مرغوب فيها، وإما أن تكون مكروه مباح إذا كانت حركة غير كثيرة وكانت لحاجة، أو تكون مكروهة وهي أن تكون لغير حاجة وقليلة، تكون لغير حاجة وهي قليلة، هذه مكروهة. إذا كثرت من دون حاجة هي القسم الرابع، أبطلت الصلاة. فهذه أنواع الحركات في الصلاة، وينبغي للإنسان أنه لا يتحرك.